يعني قبل أيام قالوا لي يعني وضع إحدى الدول وضعت تقريرا عن أكثر الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط، وضعوا الثالثة والرابعة رائف بدوي الليبرالي السعودي اللي مسجون من زمن. طيب رائف بدوي طبعا يعني كثير من الناس نسوه، لكن هم في مقاييسهم أصلا، هم متخيلين أنه إيه نعم، هم في مقاييسهم الخاصة، وإلا في واقع الأمر هذه الشخصية يعني الناس نسوه تماما، لا أحد يذكره، وليس مؤثرا، ويعني ومعظم الشعب أصلا مع سجنه، بما فيهم والده أصلا الذي طالب بإقامة القصاص، بإقامة يعني الحد عليه. طيب فالله المستعان، هم عندهم مقاييس خاصة، يعني ينبغي أن يفهم هذا الأمر تماما، مسألة الاستعانة بالمنظمات الحقوقية أو الخروج في قنواتهم والحديث وإلى آخره. هؤلاء يختلفون في نظرتهم للحياة عنا تماما. نحن مثلا عندنا كلمة الحق لها خصوصية وقداسة غير كلمة الباطل، كلمة الحق اللي قامت البراهين على أنها كلمة حق، هم يهملون قضية البراهين وغير ذلك، أهم شيء رأي، لو مغالطة، لو سلسطة، لو دجل، لو تدليس، الإنسان يقول ما يشاء طبعا. وهنا تتعطل قيمة البراهين، تتعطل قيمة الأدلة، المنطق، حتى المرجعية الثقافية للمجتمع. يعني مثلا مجتمع عامة أهله مسلمون، طبيعي الإنسان لما يتحدث ويذكر أدلة من الكتاب والسنة يكون لقوله من المكانة ما لا يكون لقول إنسان يأتي ويتحدث بكلام مناقض للكتاب والسنة. فحتى خصوصية المجتمع يقومون بقتلها ونحرها تماما. علينا أن نفهم هذا، والناس مثلا إذا رأوك باستمرار تسمع حقوقيا يتأثرون بمسالكهم، فشيئا فشيئا يتأثرون بنظرتهم المنحرفة للحياة التي تختلف عن نظرتنا نحن. قبل مدة طويلة أرسل لي الأخ أحمد إبراهيم أبو ذر كتاب اختراق العقل، فقرأتها شكل في ليلة وقلت له والله كتابك جيد وكذا، وبدأ نحاول تضعيفه. فقلت له أنا عندي نظرة، لا تسمي التجريبيين علماء، قل عنهم التجريبيون، كلمة تخصيص مثلا لما نقول علماء ونقول تجريبي، وعلماء الدين بعد الذي جاءك من العلم، فإن اتبعت هواهم بعد الذي جاءك من العلم اللي سماه الوحي علم، نقول عنهم ايش؟ نقول عنهم مشايخ دين. هكذا يقع في عقول الناس ان هؤلاء كلامهم قطعي، والواقع انهم انفسهم معترفون ان كلامهم غير قطعي، يعني تجريبيين. وان العلماء والمشايخ الدين ذولا دراويش، علما ان هذا علم في الوحي، وكما قدمنا هؤلاء يجيب يعني يعرفون اجابة السؤال الآخر هو لما هذه هكذا، ويعرفون السؤال الغائي اللي هو أعظم من سؤال الوسيلة. أو طيب هذا إله لا نستهين بهم، هو ما هو فاهم، هو هذا الأخ الله يوفقه فيه عادة أنه من تكلمه يتصور في ملحد ثالث قاعد معنا، إن في واحد ملحد قاعد معنا، فيبدأ يفكر الملحد إيش رأيه بالحوار. قلت له لا لا، هناك أمر ينبغي أن تفهمه، أن هذه بالعقل الباطن تشتغل عند الناس، أنك تسميهم علماء علماء علماء علماء علماء، كثير منهم سوفسطائي أصلا في البحث الفلسفي، وفلسفيا دايح يعني ما يفهم شيء، فأنت تقول عنهم تجريبيين، وفعلا هم تجريبيين في السياق، وضعهم في محلهم الطبيعي، لأن الشباب من أكثر الأمور اللي ضيعتهم اعتقاد، لما يقول العلم العلم، لا قول البحث التجريبي، ولا العلم مقسم أقسام، العلم مقسم أقسام، البحث التاريخي، البحث العقلي، البحث الفلسفي، كل هذه علوم. طيب حتى السحر فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه كلها يعني، ولكن في علم نافع وعلم ضار، فلا تقل يعني هذا المقصود، أن هناك أمور النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على مجموعة من الأمور، على مجموعة من الألفاظ، لا تقل خبث خبثت نفسي، قل لقثت نفسي، الألفاظ أصلا خصوصا التي تتراكم يكون لها أثر على التصور، هذا الأثر لا يفقهه كثيرون، لا يفقهه كثيرون، هناك أثر على التصور. فينبغي نقول حقوقيين حقوقيين حقوقيين لحد ما خلاص في عقولنا فعلا ان هؤلاء ناس يدافعون عن الحقوق، والواقع ان هؤلاء اناس اصلا اكثر فئه بالعالم تتعاطف مع المجرمين حقوقيين. كل ما يؤتى مجرم يعاقب عقوبه يستحقها تجدهم يقولون لا هذه عقوبه شديده، هذه عقوبه قاسيه، هذه كذا، هذه باستمرار. قبل مده نشر الشباب خبرا ان اثنين مثليين كما يقولون او لوطيين او يعملان عمل قوم لوط تبنيا طفلا، واذا الطفل اصلا تبنياه ليفجر فيه، فكان يفجران فيه بشكل مستمر ويصوران افلام وهو طفل في هذا السياق. وبعدين لما جاءوا يشترون واحد اخر اكتشفوا. طبعا هذه نخاسه، لكن هذه نخاسه انسانيه. طيب فعلق، فكثير من الناس يقولون لابد ان يعدموا لابد ان يرجموا. قلت يعني انا لو اتكلم لك كحقوقي اقول لازم السجن يكون كانه فندق على النظام النرويجي، ولابد ان يتمتع بكافه حقوق الانسان، لان السجن تهذيب واصلاح وليس عقوبه. صح ولا لا؟ شوف مع عظم الجريمه، طبعا الناس هنا لما كانت الجريمه عظيمه ادركوا قبح هذه المسالك. والله المستعان.